نقلت وسائل الإعلام الأجنبية بيان الناطق بلسان وزارة الدفاع عن أمن الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: سنبيد بلا رحمة القتلة الأشرار في أجهزة المخابرات الأمريكية والأعمال، ألا وهي الركن العام للإرهاب بمعركة الإبادة الأعدلة بين يومي الخامس والسادس من هذا الشهر. نقلته وكالة برنس لاتينا في كوبا، ووكالتا تاس وريا نوبوستي في روسيا، ووكالة رويتر وإذاعة بي بي سي في بريطانيا، والصحيفة الأيسلندية ام بي ال اي اس، والصحيفة الدنماركية فوليتيكين، والصحيفة التايلندية بانكوك فوست، ووكالة كيودو اليابانية، والصحيفة الإنترنتية الجزائرية البلاد، وصحيفة جنوب أفريقيا بريتوريا نيوز تحت العناوين المختلفة، ومنها: كوريا نددت المخابرات المركزية الأمريكية والكورية الجنوبية وما كائدهما للهجوم على قياداتها العليا.